رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءتنا لكتاب التحفة السنية للشيخ عبد الحميد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم السبت الخامس من ربيع الأول لعام 36 و400 ألف، الموافق 27 من الشهر 12 لعام 14 و2000. وقد ذكرنا المرفوعات وعرفنا أن أول مرفوعات الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها، واليوم نقف على اسم وخبر خبر كان وأخواتها، واليوم نقف على خبر إن وأخواتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: إنا وأخواتها. قال: وأما إنا وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وإن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عفوا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وإن التوكيد، ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. وأقول القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها. مر معنا النواسخ لما ذكرنا كان وأخواته، وقلنا إنما سميت نواسخ لأنها تغير الإعراب. فأصل اسم كان وخبر كان جملة اسمية متكونة من ماذا؟ ماذا؟ مبتدأ وخبر. فإذا دخلت كان فإن المبتدأ يكون اسمها ويكون مرفوعا. هل هو مرفوع على كما كان، ولا كان التي رفع جعلته ايش مرفوعا؟ قيل وقيل، والمهم ان عند دخول كان اصبح المبتدا اسم كان، واصبح الخبر خبر كان، لكن ايش بعد ما كان مرفوعا قبل دخول كان يصبح منصوبا. فلذلك سميت افعال ناسخه، نسخت الاعراب الاول من مبتدا وخبر، من مرفوع ومرفوع مبتدا وخبر، الى ماذا؟ إلى اسم كان مرفوع وخبر كان منصوب. إن أخواتها عكس عمل كان أخواتها، مع الاتفاق بماذا؟ بدخول كل منهما على الجمل الاسمية المتكونة من ماذا وماذا؟ المبتدأ وخبر. لكن العكس أين يأتي؟ فإن إن أخواتها تنصب المبتدأ ويكون اسمها، وترفع الخبر ويكون خبر. هي ترفع الخبر ويبقى الخبر مرفوعا كما كان قيل وقيل. المهم أن خبر إن وأخواتها مرفوع، بينما اسم كان وأخواتها مرفوع، والعكس اسم إن وأخواتها منصوب وخبر كان وأخواتها منصوب. نعم، تفضل. وأقول القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها ويسمى خبرها. وهذه الأدوات كلها حروف وهي ستة: الأول إن بكسر الهمزة، والثاني أن بفتح الهمزة، وهما يدلان على التوكيد، ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، نحو إن أباك حاضر، ونحو علمتم أن أباك مسافر. إن أباك حاضر قبل دخول إن كانت الجملة كيف أخوان؟ قبلها، قبل دخولها أبوك حاضر، مبتدأ خبر مرفوع مرفوع. لما دخلت إن صارت إن أباك حاضر، تفيد ماذا من حيث المعنى؟ التوكيد. أبوك حاضر هذا خبر، إن أباك حاضر توكيد، واضح؟ فأعرب لنا يا أبا فالح إن أباك حاضر. إن حرف ناسخ، أباك بس ناسخ، توكيد. حرف ناسخ وتوكيد. نعم. أباك مبتدا بعد يسمى توكيد ونصب، ينصب أيضا. إيش؟ نعم. حرف ناسخ. إيه. وناصب. وتوكيد. وتوكيد. طيب. أباك. أبا. أبا اسم. اسم من؟ اسم ماذا؟ اسم خمسة. اسم ماذا؟ عرابة. اسم إن. اسم إن منصوب بها. عرف نصبه؟ الألف. الألف نيابة عن؟ نيابة عن لأنه؟ من الأسماء الخمسة. وهو؟ وهو مضاف. الكاف؟ الكاف مضاف إليه. ضمير متصل في محل. أول شيء ضمير متصل. ضمير متصل في محل مبني. إيه مبني على ماذا؟ الفتح. فتح. في محل حتى ما قلت أبا مضاف في محل أيوة في محل جر بالمضاف أو بالإضافة. كم حاضر؟ حاضر فعل. فعل خبر. أيوة. خبر هنا. أيوة. مرفوع علامة رفعه الضمة الآخر مقدر على مقدرة. حاضر مقدر مقدر على ظاهر على ظاهر والمقدر ظاهر ظاهر. طيب كم؟ قال الثالث لكن علمت أن أباك مسافر. أبا محمد. علمت أن أباك مسافر. علم فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك. أحسنت. والتاء ضمير متصل مبني على محل صح. وأن حرف ناسخ وناصب وتوكيد. صح توكيد ونصب ونسخ. نعم. أباك أبا اسم أن اسم أن منصوب بأن وعلامة نصبه منصوب بها وعلامة نصبه وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه. مسافر خبر أن مرفوع بها أو لا مرفوع بها مرفوع بها إيه. وعلى مترفع الضمة ظاهر على الفتح. أحسنت. كمل. قال والثالث لكن ومعناه الاستدراك وهو تعقيب الكلام لنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفي هناك محمد شجاع لكن صديقه جبان. لا حول ولا قوة. يلا يا محسن. محمد شجاع. محمد شجاع لكن صديقه جبان. محمد مبتدا مرفوع ابتداء. محمد مبتدا مرفوع ابتداء. علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. تمام. شجاع خبر. شجاع خبر. خبر مرفوع بالمبتدا. خبر مرفوع بالمبتدا. علامة رفع الضمة ظاهرة على آخره. وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره. لكن حرف نسخ مبني على فتح لا محل له من الإعراب. طيب حرف نسخ واستدراك. حرف نسخ واستدراك من الفتح لا محل له من الإعراب. صديقه صديقا اسم لكن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. نعم. والهاء منصوب بلكن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف. والهاء والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. صح. وجبان خبر لكن مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ممتاز ما شاء الله. يلا. قال والراجح بل ما كمل جبان. أعرف جبان ما أعرف جبان. شنو خبر؟ لا إيه خبر خبر لكن صديقا جبان. ها؟ لا تخبر عن أخبر عنه بأنه جبان. قال وضابع كأنه هو يدل على ما في مانع يكون الخبر أخباره عن صفة فيه من حيث الإعراب يعرب معنا خبر. وضابع كأنه هو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر نحو كأن الجارية بدرون. والخامس كأن الجارية بدرون. يلا يا أبا عبد اللطيف. كأن حرف ناصف لتشبيه. نعم حرف تشبيه ونسخ ونصب. نعم الجارية اسم كأن مرفوع. ليش؟ منصوب. منصوب بماذا؟ منصوب بكأن. منصوب بها أو بكأن وعلاقة نصبه. نصبه كتبه على علاقة. بدرون. بدرون خبر كأن مرفوع. مرفوع بها. مرفوع بها. وعلاقة رفعية. طيب كم؟ والخامس ليت ومعناه كمني وهو طلب مستعين أو ما فيه عسر. نحو ليت الشباب عبيد ونحو ليت البديل ينجح. ليت الشباب عائدون لازم نشوف واحد من لحية الشيب عشان يعرفه. ما في أحسن من أبي معاذ. تفضل. حرف نسخ ونصب و ماذا يفيد؟ تمني. بإمكانك تصبغ ترى يعني بدل لا تبغى ليت وليت أصبغ يا أخي. طيب الشباب اسم ليته منصوب. منصوب بماذا؟ منصوب بليته علامة نصبه صح. خبر ليته مرفوع بالضم والمرفوع بليته علامة رفعي. لا علامة رفعي ايه ضم الظاهر. طيب كمل. قال والسادس لعل وهو يدل على الترجي او التوقع ومعنى الترجي قال الامر المحدود ولا يكون الا بالملك نحو لعل الله يرحمه ومعنى التوقع انتظار وقوع الامر المرجوف في ذاته ولا يكون الا في الممكن نحو لعل الله يرحمه الله يرحمه وياكم. طيب لعل ايضا تاتي في القران بمعنى التعليل هنا ايش قال تفيد؟ تفيد الترجي والتوقع في قول الله عز وجل لعلهم يتقون لعلهم يعقلون ترى بمعنى كي أي لكي التعليل يعني لكي يتقوا لكي يعقلوا. نعم لعل الله يرحمني. يلا يا حاتم لعل الله يرحمني. اسم لا إن كلها حروف ما هي باسمها حرف نسخ ونصب وترجي. نعم الله نفذ جلاله اسم العلم في محل نصب اسم العلم في محل نصب اسم العلم منصوب ايه صح يرحمه فعل يرحمه فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ مضارع. مضارع. مرفوع ولا معرب ولا مبني؟ مرفوع. نعم. معرب مرفوع. علامة رفعه يرحموني. مو. ضم ضاف. لتجرده من الناصب والجار. طيب كم؟ ومعنى. لحظة شو؟ هو كم بعد؟ النون للوقاية. والياء. ضمير متصل. ضمير متصل. متصل صح. مبني على السكون. مبني على السكون. قلنا قاعدة أن الضمائر إذا اتصلت بفعل تعرب مفعول به واتصلت باسم تعرب مضاف إليه فهنا يرحم فعل صح النون للوقاية الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أين الخبر؟ اسمية ولا فعلية؟ فعلية. طيب يرحموني أين الفاعل؟ أنا أنت ترحم نفسك؟ هو يعود إلى الله عز وجل ها؟ لا جوازا تستطيع لعل لعل يرحمني الله. الله تقول الله. طيب إذن هنا الجملة الفعلية في محل رفع لعل. طيب كمل. قال بمعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته لعل العدو قريب منه. لحظة شوي. الفاعل ضمير مستتر جوازا. شوف دائما إذا كان تقديره هو فهو جوازا، إذا تقديره أنا أو أنت أو نحن مستتر إيش وجوبا. نعم. كما قال ظنوا أخواتها قالوا وأما ظننت. الآن كان وأخواتها كنا كلها أفعال، وإن أخواتها كلها حروف. وظن أخواتها ها فيها اختلاف، والراجع أنها أفعال. نعم. قال وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت. الآن هو يتكلم عن المرفوعات، والآن ظن أخواتها المبتدا الخبر منصوبة، فهو الآن استطراد، لأن لما ذكر كان أخواتها وإن أخواتها ناسبا يلحق فيها الأفعال الناسخة ظن وأخواتها. فموضوع ظن وأخواتها ما فيها مرفوع، لا الخبر ولا لا الاسم ولا الخبر، أصلها كانت إيش مبتدأ خبر مرفوعان، دخلت ظن صارت إيش مبتدأ الخبر كلاهما منصوب. نعم. وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. وأقول القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ظننت أخواتها، أين ظاهرها في العمل؟ وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا، ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثاني، وهذا القسم عشرة أفعال. الأول ظننت نحو ظننت محمدا صديقا، والثاني حسبت نحو حسبت المال نافعا، والثالث خلت نحو خلت الحديقة مثمرة، والرابع زعمت نحو زعمت بكرا جريا، والخامس رأيت نحو رأيت إبراهيم مفلحا، والسادس علمت نحو علمت، والسادس علمت نحو علمت الصدفة ملجيا، والسابع وجدت نحو وجدت الصلاح باب الخير. حسب. يلا يا أبا مشاري، وجدت الصلاح باب الخير. وجدت. وجدت فعل ناسخ. كلها؟ لا وجد. وجد. فعل ناسخ. ماضي أمر مضارع ها؟ مبني ماضي. ماضي وجدت ماضي فعل ناسخ من خواط ظن ماضي صح. كم التاء ضمير ايش في هذا الفعل الماضي؟ معرب مبني مبني على ماذا؟ على السكون. لماذا لماذا اتصاله بتاء؟ نعم في ضمير رفع متحرك الفعل. نعم. الصلاح الصلاحة قبله. طيب اعرب تاء. تاء ضمير متصل مبني على الضمة في صح. محل رفع. صح. الصلاح اسم وجد منصوب. اسم وجد ها؟ احنا ايش قاعد نقول الآن؟ نقول ظن أخوات تدخل على المبتدأ الخبر، فالأول يصير مفعولها الأول، والثاني يصير مفعولها الثاني. في مفعول أول في مفعول ثاني. ما يسمى اسم. لا لا ما يسمى اسمها. يسمى مفعولها الأول. مفعول أول. والخبر يصير مفعولها الثاني. إيه. يعني هو أصل كلمة الصلاح باب الخير، هكذا الجملة كانت الصلاح باب مبتدأ وخبر، وجدت الصلاح بابا، فالمبتدأ اللي كان مبتدأ يصير مفعولها الأول، والخبر اللي كان خبر يصير مفعولها الثاني. طيب يعني أعد الآن الصلاح مفعول بها أول منصوب بوجد وعلامة نصبية فتح الظاهر على آخر. نعم منصوب الفعل وجد وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخر. بابا باب مفعول ثاني منصوب مفعول به ثاني مفعول به ثاني منصوب بوجد بالفعل وجد وجد وعلامة نصبية الفتحة الظاهر على آخر. الخيري على آخر فتح ظهر على آخره ظاهر على وهو مضاف أي والخيري الخيري مضاف إليه مجرور على جره الكسر مجرور ماذا بماذا مجرور بالكسر علامة جره الكسرة لكن ما الذي جره مضاف مجرور بالمضاف أو بالإضافة ناس يقولون بالإضافة ناس يقولون بالمضاف وعلامة جره الكسرة واضح مش الكسر الذي كسرته الكسر علامة الجر الذي جره كونه ايش كونه مضاف اليه طيب كمل والثامن اتخذت محمدا صديقا اتخذت محمدا صديقا ابا علي اتخذ فعل ماضي مبني على السكون صح فعل ماضي مبني على السكون لماذا اتصالي بتاء الفاعل اتصالي بضمير رفع متحرك او بتاء الفاعل والتاء صح محمدا محمدا مفعول به اول فعل واتخذ منصوب باتخذ بالفعل اتخذ علامة نصبه صح صديقا مفعول به تاء للفعل اتخذ وعلامة رفعه الفتحه الظاهره على اخره صح بارك الله كمل التاسع والتاسع جعلت الذهب خاتما جعلت الذهب خاتما فهد جعلت فعل ماضي مبني على السكون اتصالي فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بتاء الفاعل نعم او بضمير رفع متحرك نعم صح التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع صح منصوب بماذا؟ جعل. أي منصوب بالفعل جعل وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. صح. خاتما. منصوب بالفعل جعل وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. صح. طيب العاشر. والعاشر سمعت خليلا يقرأ. سمعت خليلا يقرأ. يلا يا أبا ماهر. سمعت خليلا يقرأ. سمعت سمع فعل ماضي. مبني على ماذا السمع تو مبني على ماذا السكون لاتصاله صح والتاء ضمير متصل في محل ضمير متصل رفع فاعل مبني على مبني على ماذا مبني على الضم في محل رفع فاعل خليلا خليلا المفعول به اول مفعول به اول سمعته لا مو لي سمعته مفعول به أول منصوب بالفعل سمعته مفعول به أول منصوب بالفعل سمعته وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره صح يقرأ فعل مضارع مرفوع يقرأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يقرأ صح وال أين الفاعل؟ فاعل تقديره ضمير مستتر ضمير مستتر جوازا وجوبا جوازا تقديره هو يعود إلى من؟ يعود إلى خليل خليل صح والفعل والفاعل والجملة الفعلية الفعل فاعل تكون مفعول به ثاني في محل نصب مفعول به ثاني لأن أصلها خبر كان خبر الخبر يأتي إيش أخوان مفرد أو شبه جملة شبه جملة يعني ماذا جار ومجرور أو ظرف زمان وكان وتأتي أيضا جملة والجملة ماذا إما اسمية أو فعلية فهنا الخبر يقرأ جملة فعلية فهو في محل نصب مفعول به ثاني نعم كم قال وهذه الأفعال عشرة تنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول يفيد تلبيح وقوع الخبر وهو أربعة أفعال هذا التقسيم من حيث المعنى من حيث المعنى يتوقع وقوع الخبر نعم. والقسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر وهو ثلاثة أبعاد، وهي رأيت وعلمت ووجدت. والقسم الثالث يفيد التصير والانتقال وهو فعلان وهما اتخذت وجعلت. والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع وهو فعل واحد وهو سمع. طيب هذا من حيث المعنى يا أخوان، ليس من حيث الإعراب. يقول لك إنها أربع أقسام، يفيد ترجيح وقوع الخبر، خبر ترجح أنه يقع، وهو أربعة أفعال، وهي ظننت. شوفها في المثال، ظننت محمدا صديقا، فهنا يتوقع أن يكون صديقا. وحسبت المال نافعا، يتوقع بأن المال نافع. وخلت، يقول خلت الحديقة مثمرة، خلت قريب من ظننت يعني. وزعمت بكرا جريئا، فالخبر الجريء متوقع أن يكون متحقق الوقوع. القسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر وهو ثلاثة، رأيت إبراهيم مفلحا، يعني هنا متأكد بأنه إيش مفلح. وعلمت الصديقة الصدقة منجيا. ووجدت صلاح باب الخير. القسم الثالث يفيد تصير الانتقال، يعني ينتقل يصير الشيء نتيجته، يعني الخبر هو نتيجة إيش؟ نتيجة مبتدأ. وهما اتخذت وجعلت، جعلت الذهب خاتم، كان ذهب خام وصار خاتم، صار خاتم. بعد جعلت اتخذت محمدا صديقا. والآخر الأخير القسم الأخير وهو يفيد النسبة بالسمع وهو فعل واحد، هو سمعت خليلا يقرأ. هذا من حيث معاني الأفعال واستعمال. طيب ننتقل الآن إلى ماذا؟ التابع، توابع. مر معنا التوابع، احنا نمهد لكم كم تابع؟ أربعة، النعت والبدل والتوكيد والعطف. نعم. قال التوابع النعت. قال فرق النعت: النعت تابع للمنعوت في رفعه وعصبه وخطبه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. هنا في تداخل دقيق بين النعت اللي هو اسم آخر نعت وهو الصفة، وبين الحال. الصفة اللي هو النعت والحال بينهم تداخل تشابه، لا بد تضبط. مرة يقولك نعت، مرة يقول صفة. وصفة ولا نعت؟ صفة والنعت. طيب هو صفة ولا حال؟ الحال على اسم حال، يعني شيء حالة يمر فيها الذي هو حال منه. وأما الصفة فإلى حد ما هو وصف لازم للموصوف. فإذا قلت مثلا رأيت الرجل الطويل، وتقول رأيت الرجل مسرورا، أيه الآن الصفة وأيه الحال حسب ما وصفت لكم؟ رأيت الرجل الطويلة ولا رأيت الرجل مسرورا؟ حال. لماذا؟ الحين مسرور، بعد شوي يجي خبر يكدر خاطر، صح؟ حالة أن حاليا هو مسرور، لما دخل علي وجدته رأيته مسرورا. لكن رأيت الرجل الطويلة مش بعد نص ساعة يصير قصيرا، لا هو الطويل، واضح؟ فالمقصود أن الحال هو حالة تصف حالة يكون فيها صاحبها، قد تكون مؤقتة. أما الوصف فهو صفة لازمة إلى حد ما، طبعا ما في شيء دائم كما يقال لله، ولكن المقصود أن الوصف يختلف عن الحال. هذه من حيث المعنى، الوصف والحال. الوصف اللي هو النعت يتبع الموصوف بالنصب والرفع والخفض. تقول رأيت الرجل الطويل، وجاء الرجل الطويل، ومررت بالرجل الطويل. بينما الحال يأتي منصوبا، يأتي منصوب، ما يأتي مرة مرفوع مرة مخفوض مرة منصوب، لا دائما منصوب الحال. بينما النعت أو الصفة فهو تابع الموصوف كما هو درس الآن. إن كان الموصوف مرفوعا جاء النعت أو الصفة مرفوعا، وكذلك إذا جاء الموصوف منصوبا جاء النعت أو الوصف أو الصفة منصوبا، وكذلك إذا جاء الموصوف مخفوضا جاء النعت أو الصفة إيش مخفوضا. بخلاف الحال فإنه دائما يأتي منصوبا. طيب هذا كله تهيئة على أساس إذا دخلت في الموضوع. كذلك عندك الصفة أو النعت يتبع الموصوف بإيش؟ بالتعريف والتنكير. تقول رأيت الرجل، تقول الطويلة، ها؟ بينما تقول رأيت رجلا طويلا. الرجل معرفة، رجل نكرة. لما جاء في الجملة الرجل معرف جاءت الصفة معرفة، الرجل تقول الطويلة، ما تقول رأيت الرجل الطويلة، لا تقول الطويلة، قلت الرجل. لكن لو قلت رأيت رجلا تقول طويلا، ما تقول رأيت رجلا الطويلة، لا تقول رأيت رجلا طويلا. هذا معنى قول المؤلف النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. أيضا تابع له ماذا؟ في تعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. طيب هنا مررت بزيد العاقل، العاقل معرفة، وزيد أيضا معرفة، العلم معرفة، صح؟ ليس بالضرورة ما يكون معرفة إلا بالألف واللام. المعرفة ممكن يكون بالألف واللام، وممكن يكون لأنه علم، ممكن يعرف بالإضافة. تقول مسجد بني فلان أضفته فعرف. نعم. قال وأقول النعت في اللغة هو الوصف، وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول المشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. والنعت ينقسم إلى قسمين، الأول النعت الحقيقي. يقول هو التابع المشتق، التابع المشتق. طبعا هو المشتق من المصدر، يعني الكلمة لها مصدر وتشتق من هذا المصدر كلمات. مثل لو قلنا الضرب، هذا إيش؟ الضرب مصدر، ضرب يضرب ضربا، فكلمة الضرب هذه مصدر تشتق منها كلمات، تشتق من الفعل الماضي ضرب، تشتق من الفعل المضارع يضرب، تشتق من الفعل الأمر أضرب، تشتق من اسم الفاعل الضارب، تشتق من اسم المفعول المضروب، صح؟ فالتابع مشتق ليس مصدر، إنما هو مشتق. طبعا يأتينا إحنا الحال، ممكن الحال يأتي يختلف. طيب كمل. الموظف المتبوع في المعارف المخصص له في النكرات. والنعت ينقسم إلى قسمين، الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت السببي. شوف لما يقول الموظف المتبوعي في المعارف، يعني أتى أكثر من رجل، فأنا أريد أوضح أي رجل اللي دخل أول واحد وأنا أتكلم، قلت إيش؟ الرجل الطويل، هنا عينته من بين بقية الرجال، فبالوصف حتى أعينه. نعم. أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضمير مستتر يعود إلى المنعوت، نحن جاء محمد، محمد العاقل، فالعاقل نعت لمحمد وهو رافع لضمير المستتر. عاد شوي، النعت الحقيقي. أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. من أول قول والنعت ينقسم إلى قسمين. والنعت ينقسم إلى قسمين، نعت الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت السببي. أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. نحو جاء محمد العاقل، فالعاقل نعت لمحمد وهو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. طيب لما تقول جاء محمد، جاء محمد هنا، لو قلت جاء محمد هو فما في داعي تقول العاقل، لكن لما ذكرت العاقل فإنه رفع الضمير هو، صار العاقل هو صفة مكان ضمير هو، هذا معنى إيش رفع، يقوله رافع الضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. نعم. وأما النعت السببي، وأما النعت السببي هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت نحو جاء محمد الفاضل أبوه، فالفاضل نعت لمحمد وأبوه فاعل للفاضل مرفوع بالواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى محمد. طيب هنا الفاضل نعت لمحمد صح، والفاضل اسم فاعل، فاضل اسم فاعل، ما المسؤول اسم مفعول منه؟ ها مفضول، مثل قاتل مقتول، فاعل مفعول، فاسم الفاعل يأتي ويعمل عمل الفعل. لو لاحظتم الآن أبوه، أبوه هنا مرفوع، مرفوع لماذا؟ لأنه فاعل، فعل أي فعل؟ ما في فعل، فعل للفاضل لاسم الفاعل، لأن اسم الفاعل هنا هو ليس بفعل ها، وإنما هو اسم فاعل، اسم، ما الفعل؟ فضل يفضل صح، لكن الفاضل هذا اسم، ومن حيث الاشتقاق ايش يعتبر؟ اسم فاعل، مو في اسم فاعل اسم مفعول، ما المصدر؟ فضل يفضل فضلا، الفضل، الفضل هو المصدر، الفعل الماضي منه فضل، الفعل المضارع يفضل، المصدر المفعول المطلق فضلا، الاسم الفاعل الفاضل، الاسم المفعول المفضول، فاسم الفاعل القاتل الظالم الفاضل القادم، هذا يأتي ويعمل عمل الفعل فيأخذ الفعل، ماذا يأخذ؟ فاعل، ليس الجملة فعلية فيها فعل وفاعل، الجملة اسمية ماذا فيها؟ تداو خبر، الجملة الفعلية فعل وفاعل، هنا لو لاحظنا ما في فعل، في ماذا؟ في الفاضل اسم، لكن صيغته اشتقاق من الفضل، لها صيغته اسم، اسم فاعل، فأبوه هنا فاعل مرفوع باسم الفعل الفاضل، وعلامة رفعه أبوه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. طيب فالفاضل نعت لمحمد، يعني لو أردنا الآن أن نعرب نقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب، محمد فاعل مرفوع بالفعل جاء وعن رفعي ها الضم الظاهر، الفاضل صفة، صفة المرفوع مرفوع، صفة لمحمد المرفوع، صفة المرفوع مرفوع، علامة رفعه ها ضم الظاهر آخر، أبوه أبو فاعل مرفوع باسم الفاعل، علامة رفعه الواو نيابة عن الضم، قولوا معي لأنه نسمع وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على ماذا؟ الضم في محل جر بالمضاف. نعم. قال وحكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تأكيده أو تكيره سواء كان حقيقيا أو سببيا، ومعنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، حضر محمد الفاضل أو حضر محمد الفاضل أبوه، وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، نحو رأيت محمدا الفاضلا أو رأيت محمدا الفاضل أبوه، وإن كان المنعوت محفوظا كان النعت محفوظا، نحو نظرت إلى محمد محمد الفاضل أو نظرت إلى محمد الفاضل أبوه، وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة كما في جميع الأمثلة السابقة، وإن كان المبعوث نكرة، إن كان المبعوث نكرة نحو رأيت رجلا عاقلا أو رأيت رجلا عاقلا أو لا. هذا كل استعداء ذكرت لكم، لكن ضربت لكم مثل إيش؟ الرجل الطويلة أو رأيت رجلا طويلا. ها؟ هنا جاب مثال بدل طويل عاقل، هو هو، لا تقول لا طويل غير والعاقل غير، أدنى غير، لكن حيث الإعراب رأيت الرجل الطويلة أو رأيت رجلا طويلا أو رأيت الرجل الفاضل أبوه. ها؟ فهنا الطويل وطويلة كلها صفات نعوت لمنصوب. إذا قلت جاء الرجل تقول الطويل، أو جاء الرجل الفاضل. ها؟ فالخلاصة أن النعت له الصفة يتبع المنعوت، في ماذا يتبعه؟ في الخفض أو النصب أو في الرفع أو الخفض أو النصب أو الخفض، وبعد ويتبعه في التعريف والتنكير. نعم. ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. ومعنى ذلك أنه إذا كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا نحو رأيت محمدا العاقلا، وإن كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا نحو رأيت فاطمة مهذبة، وإن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا كما رأيت في هذين المثالين، وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى نحو رأيت المحمدين العاقلين، وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا نحو رأيت الرجال البطلاء. طيب الآن شوف كيف يتابع في ماذا يتبعه. أول شيء وهو الموضوع الكتاب، وهو يتبعه في الإعراب. إذا كان الموصوف مرفوعا جاء الوصف مرفوعا، إذا كان الموصوف منصوبا جاء الوصف منصوبا، إذا جاء الموصوف مخفوضا جاء النعت ماذا مخفوضا. طيب ويتبعه أيضا ماذا في التعريف والتنكير. إذا الموصوف كان معرفة يأتي النعت معرفة، إذا كان الموصوف نكرة يأتي النعت نكرة. أيضا إذا كان الموصوف مذكرا يأتي النعت مذكرا، هذا كان إيش؟ النعت حقيقي ليس نسبي. كذلك إذا كان الموصوف مثنى يأتي النعت مثنى، إذا كان الموصوف جمع يأتي النعت جمع. واضح؟ طيب يعني هو على اسمه تابع ورا يتابعه في الخفض في الرفع في النصب في الخفض في التعريف في التنكير في التأنيث، أو عفوا في التذكير، ما نقدم التذكير، في التذكير في التأنيث في الإفراد في التثنية في الجمع، يعني على اسمه تابع. نعم. قال أن النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما، ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا، تقول رأيت الوالدين العاقل أبوهما، وتقول رأيت الأولاد العاقل أبوهما، ويتبع النعت السببي ما بعد التذكير أو التأنيث، تقول رأيت البنات رأيت البنات. صح. يلا اعرب رأيت البنات، استشكل أنت البناتي، لا اعرب فقط البناتي، البناتي شنو اعرابها؟ شنو اعرابها؟ مفعول به منصوب الفعل عاد نصبه. شفت ليش استشكلت بنات شوي يقول خطأ مطبعي؟ لا، الجمع أن السالم ينصب عاد نصبه كسرة نيابة عن فتحة، ودائما اضرب مثل ايش؟ وعمل الصالحات تي. نعم. ان المسلمات. نعم. صحيح. تقول رأيت البنات العاقلة أبوهن. نعم. وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهن. فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 14، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. والنعت لا هي عشرة عشرة بعيدها أنا أول شيء ودرب نفسي ودرب حظي بعدين واحد أعيدها وراي عشرة الرفع النصب الخفض التذكير عفوا التعريف التنكير الإفراد التثنية الجمع إيش بقى بعد قلنا تذكير التأنيث هذه عشرة شفت جربت حظي ما توفق جرب مرة ثانية لا يأس مع الحياة ها قول معي أول شيء الرفع النصب الخفض التعريف التنكير التذكير التأنيث الإفراد التثنية الجمع واضح أول شيء الرفع والنصب والخفض التابع راح يأخذ واحد من الثلاث ها صح إذا كان الموصوف مرفوع مرفوعا يكون مرفوع أو منصوب أو مفعول سيأخذ واحد من ثلاثة تعريف التنكير حيكون يا معرفها نكرة أخذ واحد من اثنين طيب التذكير والتأنيث سيكون إما مذكرا وإما مؤنث سيأخذ واحد من اثنين كم صالحين ثلاثة بعدين سيكون إما مفرد أو مثنى أو جمع سيأخذ واحد من ثلاثة يعني صار كم حين يتبعه في كم في أربعة أشياء يتبعه في شوف يتبعه في الرفع أو النصب أو الخفض واحد صح هذا واحد ويتبعه قل معي في التعريف أو التنكير هذا اثنين بعدين يتبعه في التذكير أو التأنيث هذا واحد صار ثلاثة ثم يتبعه بالإفراد أو التثنية أو الجمع واحد من ثلاثة صار ها صار الآن الموصوف أو الصفة أو النعت يتبع الموصوف في أربعة أشياء واحد من ثلاثة واحد من اثنين واحد من اثنين واحد من ثلاثة صح صح يلا من يعيد ها تفضل عد العشرة أول شيء إيه الرفع النصب الخفض تعريف تنكير تذكير تأنيث إفراد تثنية والجمع من عيد العشرة هذه أو إيه أو خفضه أو تذكير أو تعريفه أو تنكيره صح أو تذكيره أو تأنيثه صح أو إفراده أو تثنيته أو جمعه الله أكبر أبا مشاري يتبعه إيه بالخفض أو الرفع أو النصب صح بالرفع أو النصب أو الخفض تعريف أو تنكير أو التذكير أو التأنيث طيب تذكير أو تأنيث إفراد التثنية الجمع إفراد أو تثنية أو جمع يعني كم راح تبعه في أربعة واحد من ثلاثة واحد من اثنين واحد من اثنين واحد من ثلاثة ها إيه طيب دلون بيوتكم كلكم دلون بيوتكم يلا انصرفوا راشدين